اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، واكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد كما يغسل الثوب الابيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات احسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كل إخواننا في الشام وفلسطين والعراق وأفغان وفي كل مكان. رب رحمك بطفل لم يجد في قلوب الخلق قلبا يرحمه، أنت مولاه الذي يستنصره. يا إله ضاقت الدنيا بهم وأتاهم من كل هول تحت، أنت مولى غزة في كربتها، عجل النصر واحمي أهلها. خابت الآمال إلا فيك يا منقذ المظلوم ممن ظلمه، فاللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أنزل عليهم من الصبر ما نزل بهم من البلاء، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اشف صدورهم من عدوهم، واذهب غيظ قلوبهم. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء، واشف جرحاهم يا سميع الدعاء. اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم افرغ عليهم صبرا، وثبت اقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم عليك باعدائهم، فانهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم احدا. اللهم كلهم بالمعصاد، واهلكهم كما اهلكت عاد.